بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب نظير الأبواب التي قبله، متعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وقد مضى عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر لجملة من أوصاف النبي صلوات الله وسلامه عليه الخلقية، وهذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيب هو تحول لون الشعر إلى من السواد إلى البياض، فالشيب هو تحول لون الشعر من لونه الأصلي السواد أو غيره إلى البياض، فهذا يقال له الشيب. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بشيب رسول الله، هل وجد في شعره عليه الصلاة والسلام، شعر رأسه ولحيته، هل وجد الشيب، وما مقدار هذا الشيب، هل هو كثير أم أنه نسبة قليلة ويسيرة جدا؟ فالترجمة معقودة لبيان ذلك. والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ومنها ما سيسوقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، أن الشيب الذي وجد في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب يسير وقليل جدا، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعده بعدد لا يتجاوز أصابع اليدين مرتين، يعني في العشرين وما أقل من ذلك، كما سيأتي في ذكر الصحابة رضي الله عنهم لشيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن شيبا أصاب شعره عليه الصلاة والسلام بشكل كبير وكثير، وإنما هو نتف يسيرة ونبذ قليلة في مواضع أيضا معينة ذكرها الصحابة، وهي على التحديد ثلاثة مواضع: في الصدغين، والصدغ معروف وهو ما بين العين والأذن يقال له صدغ، ويقال للشعر أيضا النابت عليه صدغ، فهذا موضع الصدغين، والعنفقة وهو ما بين الذقن والشفة السفلى، وفي الرأس مواضع يسيرة جدا، وكل ذلك شعر قليل ويسير جدا يعده العد، كما يأتي في عد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته، هذا الموضع الأول، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، أي شعرات متفرقة. فهذه ثلاثة مواضع لوحظ أو رؤية فيها الشيب في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الصدغان والعنفقة والرأس في مواضع يسيرة منه. أورد المصنف رحمه الله تعالى أولا حديث قتادة عن أنس قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل حصل أن استعمل عليه الصلاة والسلام الخضاب؟ والخضاب هو تغيير لون الشعر أو لون الشيب، تغيير لون الشيب بالحنة أو الكتم أو نحو ذلك، يقال له الخضاب. فيقول قتادة: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل حصل أن استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضاب؟ قال: لم يبلغ ذلك. قال: لم يبلغ ذلك، يعني ما وجد فيه عليه الصلاة والسلام من شيب شيء يسير جدا لا يبلغ حجم أن يخضبه صاحبه، وإنما هو نتف يسيرة وقليلة جدا في مواضع معينة ومحددة. قال: لم يبلغ ذلك، أي لم يبلغ حد أن يخضب بالحنة والكتم. قال: إنما كان شيبا في صدغيه، إنما كان شيبا في صدغيه، يعني الشيب الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام في الصدغين. وعرفنا من حديث أنس الذي في صحيح مسلم المواضع الثلاثة التي كان فيها الشيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصدغان والعنفقة وفي مواضع يسيرة جدا من الرأس. قال: ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. خضب أي غير الشيب الذي كان فيه بالحناء والكتم. وجاء هذا الحديث في صحيح مسلم من طريق ابن سيرين عن أنس، وفي آخره قال: وقد خضب أبو بكر وعمر بالحنة والكتم، أضاف عمر. فينفي أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب شعر رأسه أو لحيته، ينفي ذلك. وسيأتي في الترجمة القادمة الإشارة إلى خلاف الصحابة في هذه المسألة. وأنس بن مالك رضي الله عنه يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب، أي لم يغير ما وجد فيه من شيب، ويرى أن الشيب الذي كان فيه شيبا يسيرا لا يبلغ أن حجمه أو عدده أن يخضبه صاحبه، إنما هو شيب يسير. قال: إنما خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. والحناء والكتم شجرتان معروفتان يستعملان في الصبغ وتغيير اللون. والحناء يغير الشيب إلى الحمرة، الحناء يغير الشيب إلى الحمرة، والكتم يغير الشيب إلى السواد. فإذا جمع بينهما كما وجد من صنيع أبي بكر وعمر فيما ذكره أنس هنا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فإن الجمع بينهما يعني يمزج في تغيير الشيب بين الحنة والكتم، يضع قدرا من الحناء وقدرا من الكتم فيكون لون الشيب أو فيتغير لون الشيب إلى لون وسط بين السواد والحمرة، يعني ليس لا يكون لونا أسود، وقد جاء في السنة النهي عن التغيير بالسواد، ولا يكون أيضا أحمر، وإنما يكون بين ذلك. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. 14 شعرة بيضاء، أي أن الشيب الذي وجد في شعر لحيته عليه الصلاة والسلام ورأسه شيء يسير جدا، بلغ عدده فيما ذكره أنس رضي الله عنه 14 شعرة. وجاء في الصحيحين من طريق ربيعة بن عبد الرحمن عن أنس قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني لا يبلغ عدد الشعر الذي كان في عدد الشيب الذي كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة. وهذا العدد يعتبر عدد يسير جدا، ولهذا قال أنس فيما تقدم قال لم يبلغ ذلك، يعني لم يبلغ حد الخضاب لأنه عدد يسير جدا. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عندما سئل عن شيب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجاب بجواب يتفق مع ما مر معنا من قول أنس بن مالك من أن الشيب الذي وجد في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته شيب يسير جدا، بحيث إنه إذا دهن نفسه إذا دهن عليه الصلاة والسلام شعره شعر رأسه وشعر لحيته لا يتبين الشيب، وهذا لقلة الشيب، بينما لو كان الشيب قد خمط الوجه فإنه يظهر حتى ولو وضع الإنسان شيئا من الدهن أو نحو ذلك. فيقول جابر رضي الله عنه كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، أي أن الشيب يختفي لأنه قليل جدا ومع وجود الدهن لا يتبين لقلته. وإذا لم يدهن رؤي منه، إذا لم يدهن رؤي منه. فالشاهد أن هذه الترجمة تدل على ما دل عفوا هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق حديث أنس من أن الشيب الذي كان في شعر لحية الرسول عليه الصلاة والسلام ورأسه شعرات يسيرة جدا لا تبلغ 20 شعرة، لا تبلغ 20 شعرة، وكان إذا دهن لحيته أو رأسه اختفى ذلك. ولهذا بعض العلماء وكما سيأتي الإشارة إلى ذلك لاحقا يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب لم يغير الشيب، يعني لم يستعمل حنة وكتم لتغيير الشيب، وأن من قال من الصحابة رضي الله عنه بأنه خضب بنى ذلك على ما رآه من حال عندما يدهن عليه الصلاة والسلام أو يضع طيبا فتختفي تلك المعالم فظنه خضابا. فبعض أهل العلم يرى أن أو يحمل ما جاء عن بعض الصحابة في ذكر خضاب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى. نعم. قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. نحوا أي قريبا من 20 شعرة بيضاء، وهو يتفق تماما مع حديث أنس وجابر المتقدمين، وكل هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحب رضي الله عنهم تفيد أن الشيب الذي كان في شعره عليه الصلاة والسلام شعرات قليلة لا تصل إلى 20 شعرة. وهذا الحديث في إسناده الشريك وهو القاضي، وفي حفظه كلام معروف، لكن يشهد له حديث أنس المتقدم ولا سيما ما جاء في الصحيحين قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر إلى آخره، ثم أورده من طريق أبي إسحاق عن أبي جحفة رضي الله عنه في المعنى أو في عن أبي جحيفة رضي الله عنه في المعنى نفسه. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وفي الرواية الأخرى قال شيبتني هود وأخواتها، وأخواتها أي من سور القرآن مما فيه ذكر لأهوال يوم القيامة وشدائد اليوم الآخر يوم يلقى الناس رب العالمين. وهذه السور المذكورة فيها وصف لأهوال ذلك اليوم، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا معناه من أراد أن ينظر إلى أو ينظر إلى اليوم الآخر كأنه رأي العين فليقرأ هذه السور إذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت، لأن هذه السور تصف له تلك الأهوال والشدائد العظيمة التي سيلقاها الناس وتحدث يوم تقوم الساعة يوم يلقى الناس رب العالمين جل وعلا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في هذا الحديث شيبتني هود، يعني أن الشيب اليسير الذي وجد في شعره عليه الصلاة والسلام لم يكن شيبا لاهتمام بأمور الدنيا أو فوات مصالحها أو تعلق بها أو رغبة في المزيد منها أو نحو ذلك، لأن كثير من الشيب الذي يحصل للناس يرجع إلى الدنيا، يرجع إلى الدنيا ومصالح الدنيا، إما بفوات مرغوب أو حصول مرهوب أو حصول شدة أو نحو ذلك من أمور المتعلقة بالدنيا فيشيب. ولهذا بعض الناس يعني يكون سنه سنا صغيرا لكن لكثرة اهتمامه بالدنيا يدركه الشيب مبكرا ويلحقه وهو صغير. والشيب الذي أدركه وأصابه وخمط جزءا كبيرا من شعره راجع إلى تعلقه بالدنيا واهتمامه بها، هذا حال كثير من الناس. لكن في هذا الحديث يقول أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: شبت، أي ظهر فيك الشيب، يعني هذه الشعرات التي وجدت في شعره عليه الصلاة والسلام. ومراده السؤال عن السبب كما علم ذلك من الجواب، جوابه عليه الصلاة والسلام قال: شبت، أي ظهر الشيب في شعرك. والمراد يعني السؤال عن سبب ذلك، فذكر عليه الصلاة والسلام السبب، قال: شيبتني هود وأخواتها، أي أن هذه الشعرات والشيب إنما هو اهتمام باليوم الآخر، اهتمام باليوم الآخر. ولهذا فإن من فوائد هذا الحديث عظم أثر وكبر منفعة تدبر القرآن وعقل معانيه ومعرفة دلالاته والتأثر بذلك، فإن لهذا الأثر العظيم البالغ في صلاح العبد وزكائه وفلاحه في دنياه وأخراه. وفيه أن تدبر القرآن والتأمل في معانيه ودلالاته يربط الإنسان باليوم الآخر ويجعل اهتمامه باليوم الآخر وعنايته باليوم الآخر، مع عدم تفويت لحاجته أو مصلحته من أمر الدنيا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وهذا يفيد أن الإنسان لا بأس أن يهتم بدنياه ومصالحه ومعاشه وحاجاته وحاجات أولاده، لا بأس بذلك، لكن العيب أن تطغى اهتماماته الدنيوية على الأمر الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، وهو توحيد الله والاستعداد والتزود ليوم المعاد، يوم ملاقاة الله سبحانه وتعالى. فنستفيد من هذا الحديث أن القرآن طب للقلوب وشفاء للنفوس وصلاح للأحوال، وأن العبد كلما كان له عناية بالقرآن تدبرا وتأملا لمعانيه ودلالاته أوجد في العبد صلة باليوم الآخر واهتماما به واستعدادا وتهيئا وتزودا لذلك اليوم العظيم. وآخر الآية نزولا على نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذا التدبر يورث هذا الاتقاء، وهذا أيضا يورث التزود والاستعداد لذلك اليوم، بخلاف حال من شغلته الدنيا وأصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ولأجلها يشيب ولأجلها يمرض ولأجلها يغتم ويهتم، وهي أكبر همه ومبلغ علمه، هي أكبر همه ومبلغ علمه. ولما يصبح الإنسان بهذه الحال تصبح حاله بئيسة، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بقوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس. وإذا سيك فلا انتقش، أي من كانت حاله بهذا الوصف لا اهتمام له ولا تعلق عنده إلا بأمور الدنيا. ولهذا يلاحظ أن بعض الناس عندما تعلقوا تعلقا شديدا بالأسهم، عندما تعلقوا تعلقا شديدا بالأسهم وارتبطوا ارتباطا تاما بها ذهنيا وفكريا واهتماما، وأصبحت القلوب متعلقة تماما بالأسهم ومتابعة عندما وضعوا أموالهم فيها ومتابعتها من حيث الانخفاض والارتفاع، أصبحت الصحة من حيث السكر في الدم، من حيث الضغط إلى آخره، مرتبطة بالأسهم، مرتبطة بالأسهم. فإذا انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم وارتفع الضغط، أصبحت الصحة تماما مرتبطة. وهذا أمر ذكره عدد من المتابعين من أهل الطب وغيرهم في حال من تعلق هذا التعلق بالدنيا وارتبط هذا الارتباط بها. ولهذا ذكر هذا الأمر الذي أشرت إليه عدد، يقول أحدهم، أحد الخبراء في هذا الباب، يقول لقد بات من المتقرر أنه كلما انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم، زادت نسبة السكر في الدم، وأيضا زاد الضغط وأمور كثيرة، إلى أن بعضهم عندما يكون الانخفاض شديد شديد جدا ويصدم بذلك يصل به الحال إلى الموت، وبعضهم مات فعلا، يعني انخفاض هائل لم يحتمل وقلبه تعلق بهذا الأمر تمام التعلق فوصل الأمر إلى حد الموت. نرجع ونقول ارتباط المسلم بالقرآن الكريم، كتاب رب العالمين جل وعلا، يحدث له صلاحا في قلبه، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، يحدث لهم صلاحا في قلبه واستقامة وتوكلا على الله والتجاء إليه واهتماما بأمر الآخرة. فهذه معاني كلها مستفادة من قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: شيبتني هود وأخواتها، أو كما في هذا الحديث الأول: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. نلاحظ في الروايتين للحديث، الرواية الأولى من حديث من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر، والطريق الأخرى عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة، وجاء أيضا من حديث أبي إسحاق السبيعي بإسقاط ابن عباس عن أبي بكر، وجاء أيضا بغير ذلك بأوجه كثيرة. ولهذا بعض العلماء في كتب مصطلح الحديث، ومنهم الحافظ بن حجر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، أورد هذا الحديث شاهدا للحديث المضطرب، مثالا للاضطراب في الحديث لكثرة الاختلاف في هذا الحديث على أبي إسحاق، حتى ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أوجه الاختلاف على أبي إسحاق السبيعي، فذكر ما يزيد على 10 أوجه، على 10 أوجه اختلف فيها الرواة على أبي إسحاق السبيعي، ولهذا أعله بعض أهل العلم بذلك، أعله بعض أهل العلم وضعفوه بالاضطراب. والشيخ الألباني رحمه الله أورد الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 955، وأورد له بعض الشواهد صححه بذلك. وعندنا هنا مثالين للاختلاف على أبي إسحاق، الأول قال عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر، والثاني قال عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي رضي الله عنه تيم الرباب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي رمثة التيمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته أي أريت النبي صلى الله عليه وسلم. يكون هذا المجيء أول مجيء له فلا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فربما أنه سأل عنه فقيل هذا هو أريته أي أريت النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعض الحاضرين الموجودين في المكان. قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران، هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران. ثوبان أخضران يعني مثل إزار ورداء، ولا يلزم من قوله أخضران أي الأخضر الخالص، وإنما قد يكون أخضر مع سواد مثل البرود اليمانية تكون بهذه الصفة سواد مع حمار أو نحوه. فرأيته وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب، هذا موضع الشاهد، وله شعر قد علاه الشيب. قد علاه الشيب تحتمل وصف الشيب بالكثرة، تحتمل وصف الشيب بالكثرة وتحتمل وجوده، يعني علاه الشيب بمعنى أنه وجد، وإذا كان هذا هو المراد فيتفق مع الروايات المتقدمة عن غير واحد من الصحابة بذكر شيب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عدد يسير وقليل جدا. قال وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر، والمراد بأنه أحمر أي غير. هل غير بخضاب أو أن هذا من آثار الدهن كما مر معنا فيما تقدم من حديث جابر بن سمرة قال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء. نعم. الحديث حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان، نعم قال أخبرنا شعيب بن صفوان الحافظ في التقريب قال مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه، إذا وجد له متابع عليه. والحديث كما عرفنا فيه ذكر الشيب في شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان المراد بعلاه الشيب أي وجد في شعره شيب فهذا متفق مع الروايات الأخرى، وأما إذا كان المراد الكثرة فهذا يخالف ما جاء في الأحاديث الكثيرة عن غير واحد من الصحابة في وصف شعره أو شيب شعره عليه الصلاة والسلام بأنه يسير. نعم. يأتي في أول الترجمة القادمة من طريق آخر. أي نعم سيأتي، نعم من طريق أخرى لكن ليس فيها علاه الشيب، الطريق الأخرى ليس فيها علاه الشيب الذي هو موضع الشاهد هنا، فيبقى الأمر يعني يبقى الأمر كما أشرت، إما أن يراد بعلاه الشيب يعني وجوده بما يتفق مع الروايات السابقة، أما الكثرة فهو مخالف للروايات السابقة عن غير واحد من الصحابة الذين وصفوا شيب النبي عليه الصلاة والسلام بأنها شعرات لا تبلغ العشرين. ومثل هذا لا يوصف بعلاه الشيب إلا تجوزا، لا يوصف بأنه علاه الشيب يعني من كان فيه 14 شعرة ونحو منها لا يقال عليه الشيب إلا على سبيل التجوز. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنهما أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. ثم ختم هذه الترجمة رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه سئل قال سأله سماك بن حرب أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ ونلاحظ هنا السؤال حدد في شعر الرأس، يعني لم يسأل عن شعر اللحية وإنما حدده في شعر الرأس. قال أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ وقول السائل أكان في رأسه أي في شعر رأسه، لأنه يطلق على شعر الرأس رأس، ويطلق على شعر الإبط إبط، يطلق على شعر العانة عانة، شعر الصدغ صدغ، وهكذا. ولهذا يأتي في الحديث نتف الإبط، يأتي في الحديث نتف الإبط حلق العانة. المراد بنتف الإبط أي الشعر النابت على الإبط، فيسمى الشعر النابت على الإبط إبطا، ويسمى الشعر النابت على العانة أيضا عانة، والشعر النابت على الرأس رأس، والشعر النابت على الذقن ذقن، وهكذا. ولهذا مر معنا بالأمس قول الله سبحانه وتعالى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي بشعر رأسي، كما ذكر ذلك المفسرون. فقول السائل هنا أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب، يعني هل كان في شعر الرأس شيب؟ السؤال محدد في شعر الرأس. قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه، إلا شعرات في مفرق رأسه. ومفرق الرأس هو الوسط، مفرق الرأس هو وسط الرأس. وقوله لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه يتفق تماما مع ما مر معنا في مما أشرت إليه في صحيح مسلم، وقول أنس إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدقين وفي الرأس نبذ، وفي الرأس نبذ، يعني شيء يسير جدا. فهذا يتفق مع ما في حديث جابر هنا قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرغ رأسه، يعني نبذ يسيرة. قال إذا ادهن وراهن الدهن، يعني من قلتهن أنه إذا دهن رأسه بزيت أو نحو ذلك لا يتبين الشيب، يختفي مع الدهن. نعم. يقول هنا أحسن الله إليك هل أحاديث الشيب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر رأسه أحيانا؟ رؤية جابر رضي الله عنه كذلك أنس وغير من الصحابة لشعر النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا عند حسر الشعر، حسر شعر الرأس. وحسر الشعر يكون لحالات أحيانا تكون واجبة، مثل حسره للوضوء عندما يريد أن يتوضأ، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بحضرة أصحابه ويمسكون له الماء ويمر يده على رأسه عليه الصلاة والسلام مقبلا ومدبرا، يرون ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه قال أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك؟